بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. هذه الآية جاءت بعد الأحكام المتعلقة بنكاح النساء، فتشريع الأحكام السابقة جاء لإرادة ومقصد عظيم، وهو بيان ما يلزمه الناس من أحكام. قال الله: يريد الله. إرادة الله إرادة كونية وإرادة شرعية، والمقصود هنا الإرادة الشرعية لأنها إرادة تشريع أحكام. والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. يريد الله ليبين لكم، أي يحب الله أن يبين لكم. وبيان الله لنا بيان لأمرين عظيمين: الأول بيان لما نتعبده به، بيان للعبادات، كيف نعبدك يا الله لتحبنا وترضى عنا. والأمر الثاني بيان لمصالح الناس، فيبين الله لنا ما يصلحنا ويحذرنا ربنا مما يضرنا. فاجتمع البيان الديني والبيان الدنيوي. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم. قدر البصريون أن مضمرة، أي يريد لأن يبين لكم. وجعل الكوفيون اللام هي الناصبة فتكون بمعنى أن، يريد الله أن يبين لكم. إذن هل هي يريد الله لأن يبين لكم، أو يريد الله أن يبين لكم؟ قول البصريين قوي، لأن أن ظهرت مع اللام في بعض المواضع فهي مضمرة جوازا. إذن المعنى يريد الله لأن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وهداية الله لنا هدايتان: هداية دلالة وهداية توفيق، فيدلنا على ما ينفعنا ويوفقنا لاتباع ما ينفعنا. كم من إنسان يعلم ولا يعمل، ما وفق، اهتدى الهداية العلمية ولم يهتدي الهداية العملية، نسأل الله السلام. قال سبحانه: ويهديكم سنن الذين من قبلكم. والذين من قبلنا أي المراد من النبيين وأتباعهم، والسنن بمعنى الطرق. فيهدينا الله لمناهج وطرق طاعته كما هدى الذين من قبلنا. كم نحب الله عز وجل. قلت في الدرس الماضي وأنا أشرح الآيات السابقة كم نحب الله سبحانه، وهو يدلنا على هذه. فإذا بالآية تأتي يحب الله أن يبين لكم، ويحب الله أن يهديكم، ويحب الله أن يتوب عليكم، فكيف لا نحبه سبحانه وهو يحب أن يهدينا ويبين لنا ويجعلنا كأتباع النبيين ويتوب علينا. قال سبحانه: ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي طرائق التقوى ومناهج الطاعة للذين من قبلكم من النبيين وأتباع النبيين. فهذا القرآن يهدينا للتي هي أقوم، ويهدينا لطريق الذين أنعم الله عليهم. والثالثة قال: ويتوب عليكم. وتوبة الله على العبد توبتان: توبة بتوفيقه للتوبة، وتوبة بقبول التوبة، فيتوب عليك يوفقك لأن تتوب، ثم يتوب عليك ويقبل توبتك. قال ويتوب عليكم، وهذه التوبة تحصل بأربعة أمور. الأمر الأول إرشادنا إلى ما يحجزنا عن معصيته، فيعيننا ويدلنا على الأمور التي تمنعنا من الوقوع في المعصية. فمن توبة الله علينا أن يحجزنا عن معصيته، ولذلك التوبة النصوح هي التوبة التي لا يأتي الإنسان بعدها بالذنب. فإذا قبل الله التوبة حجز عنك المعصية. الثانية بحثنا على التوبة إن أخطأنا وعصينا. يتوب علينا أي يحثنا على أن نتوب. الثالثة بدلالتنا على مكفرات الذنوب، فيعيننا على أن نأتي مكفرات الذنب حتى يغفر الذنب. والرابعة بمغفرة الذنوب والتجاوز عنها، فيتوب علينا بقبول توبتنا ويعفو عن ذنوبنا. فما أكرم الله وما أعظم الله وما أجل الله. ابتداء هو يبين لنا ما نأتي وما نترك، ثم يهدينا للطرق التي ننفذ بها خطوات ما نأتي وخطوات ما نترك، ثم يغفر لنا إن أخطأنا فيما نفعل أو فيما نترك. تأملوا هذه الآيات، هذه الأشياء الثلاثة التي هي من رحمة الله بنا، بيان لما تأتي وما تترك، ثم توضيح مسالك كيف تفعل ما تؤمر وكيف تترك ما تنهى، ثم مغفرة التقصير في فعل الأمر والتفريط بفعل الذنب. فما أعظمه من رب سبحانه. قال والله عليم أي بما يصلحكم، حكيم فيما شرع لكم. وهذا يجعل الإنسان يطمئن لأحكام الله الشرعية والكونية، فما يحكم الله بك في كونه أو بشرعه فإنه عن علم بالغ وعن حكمة عظيمة. فسلم أن الله يريد لك ما يصلحك ويدلك على ما يصلحك، وحتى لو عاقبك بعقوبة كونية فإنما يريد سبحانه أن يردك إلى ما يصلحك. ولذلك أكد هذا بقوله والله يريد أن يتوب عليكم، فأكد قضية حاجتنا للتوبة. انظر هي ثلاث أشياء، لكن الذي أكد الثالث إرادة الله أن يتوب علينا، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان لولا توبة الله له ما بلغ جنته. لا يدخل أحدكم الجنة إلا برحمة من الله وفضل، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدنا الله برحمته. ففيه عدم تزكية النفس، أنت يعني أحسن ما تصل إليه أن الله يتوب عليك ويدخلك الجنة بعفوه ومغفرته وكرمه، هذا أقصى ما تصل إليه. فقال والله يريد أن يتوب عليكم تأكيدا لهذه القضية ومبالغة في أهميتها، وقيل توطئة لما سيذكره بعدها. الله يريد أن يتوب علينا ويريد الذين، انظر وطأ هذه بذكر هذا حتى تقارن ماذا يريد الله منا، أن يتوب علينا ويدخلنا جنة، وماذا يريد الذين يتبعون الشهوات. انظر الفرق العظيم، أن تميلوا ميلا عظيما. قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن يتعاطونها ويفعلونها، فاتباع الشهوات هي الائتمار بها والاستجابة لأمرها، فهم يطيعون شهوات أنفسهم، والشهوات هي المستلذات المحرمة. ومن هم الذين يتبعون الشهوات؟ اختلف المفسرون على أربعة أقوال. القول الأول هم الزنا، وهذا قول مجاهد، ولذلك جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ودت الزانية لو زنى أهل الأرض أجمعين. الإنسان الذي تلطخ ود أن يتلطخ كل الناس، فتجد هؤلاء الزنا ينشرون الزنا ويسعون في إيقاع الناس في الزنا. والشهوة أقصاها الزنا، فحمل مجاهد هذا على الزنا. القول الثاني أنهم اليهود، وهذا ذكره ابن جرير. لماذا؟ لأن اليهود يحلون نكاح الأخوات من الأب، فهم الذين وقعوا ليس في فعل الشهوات بل وفي تحليلها، فهم كالمجوس، بلغوا درجة استحلال الحرام وليس فقط فعل الحرام. ولا شك أن اليهود اليوم على مستوى العالم هو اللوبي الخبيث الذي يسعى لإفساد الشعوب بالجنس والمخدرات والسلاح، فتجارتهم تدور حول هذه الأشياء: إفساد العقول بالمخدرات، إفساد النفوس بالسلاح، وإفساد الأعراض بالفواحش. فهم أصدق من تنطبق عليهم الآية، يريدون أن يميل الناس وخصوصا المسلمين ميلا عظيما عن الدين. القول الثالث أنهم اليهود والنصارى، وهذا قول السدي، ليس فقط اليهود، حتى النصارى يسعون في إضلال الناس وإبعادهم عن الدين. القول الرابع هم كل أهل باطل. لماذا نخصص الزنا أو اليهود أو النصارى؟ الآية عامة، وهذا قاله ابن زيد واختاره ابن جرير الطبري، لأن الأصل في الذين أنها تدل على العموم. فهم كل أهل باطل، كل أهل لذة محرمة. قد يكون بعضهم من البوذيين من الهندوس، لكن انظر لأفلامهم وجرائمهم وما ينشرونه من مصائب، تعرف أنهم أيضا من الذين يريدون الناس يميلون ميلا عظيما. فعلى هذا فالآية عامة في كل أهل الباطل، ويدخل فيهم أهل البدع، وإن كانوا من أهل الشبهات فإن فعلهم كفعل أهل الشهوات، يقصدون أن يضل الناس ضلالا مبينا. قال: أن تميلوا. الميل في أصله هو العدول عن الوسط، وليس فقط يريدون منا الميل اليسير، بل يا إخوة علينا أن ننتبه لأعداء الدين، لأنهم ما يقنعون إلا بالميل العظيم عن الدين، انحراف كبير عن الدين، تسلخ نفسك من الدين. انظر لمنظماتهم النسوية وكيف تسعى في تفريق الزوجين وطلاق الزوجة وهدم الأسر التي بنيت على الإسلام وانتشار الرذيلة. تعرف من مؤامراتهم ومؤتمراتهم وبروتوكولاتهم أنهم يهدفون لأهداف بعيدة في إضلال المسلمين، فيبدأون بالشيء اليسير لكن لا يرضون به، حتى يخرجون المرأة شيئا فشيئا، ثم يصلون والعياذ بالله الإفساد العظيم. ولذلك يجب على الدعاة أن يكونوا مجاهدين في الثغور الأولى لمنع بدايات الميل، لأنه متى ما حصل الميل اليسير سينحرف للميل العظيم. أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن حقدهم، فيجب أن ينتبه لهذا، وأن يكون دعاة الحق على ثغور الجهاد في منع إضلال المسلمين. فالعالم يقوم بجهد عظيم جدا في نصرة الدين وصد الذين يقاتلون في سبيل هدم مسلمات ومحكمات الشريعة. أعظم جهاد جهاد الدين والعلم، لأن أعظم ميل هو الميل في هذا الاتجاه. قال: ميلا عظيما استعظمه الله، استعظمه ربي، وهذا يدلك على أنهم يمكرون مكر كبار. قال: أن تميلوا ميلا عظيما. ثم قال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم، يخفف بتسهيل التكاليف، ويخفف بنسخ بعضها. سبحان الله، الله يرينا العبادات والطاعات ثم يسهلها علينا ويخففها، خصوصا عند الطوارئ، ويجعل لها بدل ويجعل لها كفارات، أو يسقطها بالكلية ويسامح فيها سبحانه بلا بدل. فكيف لا نحب الله؟ والله يسعى ويريد ويحب أن يخفف عنا. فهذه الأحكام التي جاءت، جاءت تخفيفا من الله، ومنها نكاح الأمة عند العجز عن الحرة، هذا تخفيف. يريد الله أن يخفف عنكم. إنسان سيقع في الزنا، نكاح الأمة حرام، خفف الله عنه وأجاز له في هذه الحالة أن ينكح الأمة. لماذا؟ لماذا؟ قال: وخلق الإنسان ضعيفا. لأن الله يعلم خلق الإنسان فيشرع له من الأحكام ما يناسب خلقه، وخلق الإنسان ضعيف فيشرع له من الأحكام ما فيه التخفيف. يريد الله أن يخفف عنكم. فجاءت الشريعة مطابقة للخلقة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فأحكامنا تناسب فطرنا، تناسب فطرنا. ولذلك الاستمرار على الحكم الشرعي لا يضر بالإنسان. يعني لو صار الإنسان يصلي طول حياته ما يضره، 5 صلوات في اليوم ما تضره، يصوم كل حياته رمضان ما يضره، فالمشقة التي رفعت في الشريعة ليست هي مشقة التكليف، وإنما هي المشقة التي ينقطع بها الإنسان عن التكليف أو يضر بإحدى ضروريات الخمس. هذه مشقة مرفوعة في الشريعة يقابلها التخفيف. أما مشقة يسيرة يتحملها الإنسان بحيث لا ينقطع مع الدوام عن الحكم ولا يضر بشيء من ضروراته كماله أو نفسه أو عقله، فإن هذه المشقة موجودة في الشريعة، لكنها من الخفيف، الشيء الخفيف الذي يستطيع به الإنسان أن يعبد الله. قال: وخلق الإنسان ضعيفا. ما معناها؟ اختلف المفسرون على 3 أقوال. القول الأول أن خلقته ضعيفة، خلقة الإنسان ضعيفة، وهذا قول الحسن. قال الحسن: خلق الإنسان من ماء مهين. القول الثاني أنه ضعيف في الصبر على الشهوات وخصوصا النساء، وهذا قول طاووس. يقول طاووس: ما خلق ابن آدم في شيء أضعف منه منه في أمر النساء. لا تظن أنك قوي في أمر النساء فتقتحم أبواب الولوج على النساء والحديث مع النساء لا تفتح نفسك هذا الباب. لا، أنا أثق بنفسي. من قال؟ أنت في هذا الباب بالذات خلقت ضعيفا. حتى قال وكيع: يذهب عقله معهن. سبحان الله، فلان الذي كذا، إيش اللي صار؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أذهب لعقل الرجل الحازم من إيش؟ من إحداكن. تذهب عقله، حتى تجد يصيح ويصرخ من كثر ما في نفسه من أذية هذه المرأة. كنت حازما عاقلا هاديا، وش اللي خلاك تصبح في هذه الحالة؟ حتى أنه قد يقع في الفاحشة من دهاء هذه المرأة. فلا يزكي أحد منا نفسه في أمر النساء. هذا أحد كبار التابعين يقول: لا تأمنوني ولو على عجوز سوداء. يعرفون أنفسهم ولا يزكون أنفسهم. والبعض يقول: عادي، أنا سأنظر، أنا منتبه لنفسي، أنا يعني حريص. لا لا لا تزكي. الله خلقك ضعيف وخفف عليك في أحكام النساء تخفيفا كبيرا، لأنه يعرف ضعفك سبحانه. القول الثالث أنه ضعيف في تحمل مشاق العبادة، ولذلك خفف عنه العبادات خصوصا عند الطوارئ. فالعبادة من أصلها خفيفة، وإذا طارئ كمرض أو سفر تخفف أكثر، فهو ضعيف عن تحمل مشاق العبادات، ولذلك خفف الله عنه العبادات. ولما أراد أن يعاقب اليهود جعل في عباداتهم الأصر والأغلال، ولما أراد أن يرحم الأمة جعل في عباداتنا التخفيف. وانظر للصلاة، فرضت 50 ثم خففت إلى 5، انظر الفرق بين 50 و5. فكأن المشروع 50، لكن تخفيفا من الله للعباد جعلت 5. وهذه 5 إذا أحسن الإنسان أداءها قامت بمقام 50 من حضور القلب والخشية والاعتماد والتوكل على الله. كأنك صليت 50 إذا صليت 5، فتكتب في الأجر 50. لكن إذا حققها الإنسان فهي خفيفة، ومع ذلك نتهاون في أداء هذا الخفيف، وما نحسن قبول هذا التخفيف، فتجد الإنسان حتى 5 ما يضبطها. فهو ضعيف في تحمل مشاق الطاعات. وعلى كل، فالآية تشمل جميع المعاني: الإنسان ضعيف في بنيته، والإنسان ضعيف في تحمل الشهوات، والإنسان ضعيف في تحمل الطاعات. وهذا فيه إشارة إلى عدم تزكية النفوس. فكلما شمخت نفسك بتزكيتها، ذكرها بأن خلقتها لا تستحق هذه التزكية، فقد خلقت ضعيفة. خلق ابن آدم فتانا نسيا توابا إذا ذكر ذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم. خلق الإنسان هكذا مفتنا نسيا، ينسى الطاعة ويفتن في المعصية، لكنه خلق توابا. أبونا آدم أخطأ وعصى لكنه تاب ورجع، فهذا خلق الإنسان. فلا أحد يزكي نفسه، إنما القضية أن تكون من التائبين كما كان أبونا آدم. أما أن تكون من الذين لا يخطئون فكل بني آدم خطأ. قضية مهمة، وخير الخطائين التوابون، أن تكون سريع الرجعة إلى الله، الاستغفار والتوبة والتعلق بأسبابها حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى منك. إذن جاءت هذه المقاصد العظيمة التي أحيت المعاني الإيمانية بين ثنايا الأحكام المتعلقة بفقه الأسرة، حتى تعلم أن القرآن لما يشرع الفقه يضع بينه الإيمان. فما أعظم يتعلم الإنسان أحكام الله من كتاب الله. قد تجد في متون الفقهاء الجمود من كثرة السرد والتعداد: شروطه كذا 17، وموانعه 15. لكن تجد في طريقة القرآن أنه يذكر لك الحكم ويوجهك له ويحرك عاطفتك إليه ويدلك على فعله وأسبابه ويرشدك على آثاره وجزائه، بما يكون أنسب للاتباع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ليست فقط في وضع الأحكام بل حتى في الدلالة عليها وفي الحث على الأخذ بها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتوب علينا وأن يجعلنا من الذين يتبعون سنن هذا الشرع، والله تعالى أعلى وأعلم.